وردت على بابي رب الأنام، وبي من ذنوبي قتام القتام. إذا رحمة منه تجل الظلام، تقصدته ليس قصدي سواه. يوشي الظلام فؤادي الحزين، إلى النور أسعى لغير الظنين. لرب هو الغيث للعالمين، إلى من برانا لخير الحياة. ذنوبي تعذب في الضمير، ووجهة قلبي لرب قدير. على اسمه فهو رب غفور، سميع الدعاء لمن قد دعا. دعوتك يا ذا الجلال العظيم، أغثني بفيض نداك الكريم. بمغفرة تجلو عني الهموم، إليك من الروح هذه الشكاية. سفحت بليلي غزير الدموع، ونار عذابي أبين الضلوع. إليك اتجهت بدرب الرجوع، أغثني وبلغ فؤادي منى. دعوتك يا ذا الجلال العظيم، أغثني بفيض نداك الكريم. إليك اتجهت بدرب الرجوع، أغثني وبلغ فؤادي منى. يا رحمن يا رحيم يا حليم. وردت على بابي رب الأنام، وبي من ذنوب قلبي القتام القتام إلى رحمة منه تجل الظلام تقصدته ليس قصدي سوى يوشي الظلام فؤادي الحزين إلى النور أسعى لغير الظنين لرب هو الغيث للعالمين إلى من برانا لخير الحياة في الضمير ووجهة قلبي لرب قدير على اسمه فهو رب غفور سميع الدعاء لمن قد دعا دعوتك يا ذا الجلال العظيم أغثني بفيض نداك الكريم يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم.